الوعظ، فسؤالهم عن الساعة لم يكن سؤال إعلام ولا تعليم، إنما كان سؤالهم عن الساعة سؤال استهزاء. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وعدم علم رسول الله بالساعة لا يقدح في رسالته ولا في نبوة ولا فيما أرسله الله به. إنما علم الساعة من الأشياء الخمسة التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه، كما ختمت سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فعدم معرفة رسول الله بالساعة لا يقدح في رسالته، إنما علمنا رسول الله أشراطها وبين لنا علاماتها. ثم بعد ذلك جاءت الآية التي تبين لنا مصير المستهزئين. سيدي الفاضل يا عم الحج، الكلام وصل لنا هنا، تسمعنا أو نسمعك، أنا مش عندي مشكلة. بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى جزاء المستهزئين المكذبين بالبعث وباليوم الآخر، بلعنهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في الآية 64: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. ونكر الله تبارك وتعالى سعيرا تنكير تهويل، كما بيّن الله تبارك وتعالى في من يأكلون أموال اليتامى. قال الله تعالى في الآية 10 في النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ولم يقل النار معرفة، إنما نكرها تهويلا وتعظيما، كما قال الله تعالى في الآية التي بين أيدينا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، تسعر بهم وتوقد النار بهم، فهم وقودها الناس والحجارة، فهم وقودها، تستعر وتشتعل النار بهم. سلمنا الله إياكم. إن الله لعنهم، واللعن أعاذنا الله إياكم الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، كما طرد الله إبليس، لعنه الله، طرده الله تبارك وتعالى من رحمته. فالكافرون المستهزئون بالبعث المنكرون للآخرة مطرودون من رحمة الله، ملعونين، كما بين الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، ليس لهم شفاعة، إذ أنهم ما كانوا مسلمين وما كانوا موحدين. أهل السنة أن من مات من الموحدين على ذنب وكبيرة لا يخلد الموحد في النار، بخلاف المرجئة الذين يكفرون صاحب كل كبيرة، وغيرهم من الفرق الضالة كالمعتزلة وغيرهم يقولون بتكفير صاحب الكبيرة. أهل السنة يقولون لا، الكبيرة لا يكفر صاحبها، إنما لو مات على هذا الذنب عذب بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار من كان موحدا. له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة. قال رسول الله في الحديث الذي خرجه أحمد وغيره: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فمن مات موحدا ومات على ذنب وكبيرة له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة. أما الكافر خالد مخلد في النار، لا يجدون وليا يتولى أمرهم ولا نصيرا ينقذهم مما هم فيه من العذاب. يوم تقلب وجوههم في النار، في هذا اليوم المعلوم في يوم الآخرة، وقرئت يوم نقلب وجوههم، يوم تقلب وجوههم في النار. وبينما تقلب وجوههم وتتغير ألوانهم من احمرار لاسوداد، سلمنا الله وإياكم، يقولون في هذه الحالة ويعترفون يا ليتنا، يتمنون أمنية مستحيلة، يتمنون أن لو عادوا إلى الدنيا وأطاعوا الله وأطاعوا رسول الله، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ليس هذا فحسب، بل لم تكن معصيتهم لله ومعصيتهم لرسول الله إلا باتباع زعمائهم وقادتهم وأئمتهم. الأئمة نوعان، أئمة يدعون إلى الجنة وأئمة يدعون إلى النار، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، فمن الناس من يدعو إلى الله وإلى الجنة، ومنهم من يدعو إلى النار. أئمة يدعون إلى النار وأئمة يدعون إلى المغفرة والجنة، فكانوا متبعين لرؤسائهم وقادتهم وسادتهم الذين يدعونهم ويزينون أعمالهم. وهكذا في كل زمان وفي كل مكان تجد من الأئمة الذين يدعون إلى النار من يزين فتوى عرجاء، يتبع فيها الهوى ويرضي من ولاه ولو كان على حساب الله مولاه، ولو كان على حساب دين الله، ولو أغضب الله مولاه، المهم أن يرضي من ولاه، فيأتي بفتية عرجاء لا سند لها ولا أصل لها ولا فعل لها، ما قاله رسول الله وما قاله الله وما قاله واحد من سلف أئمتنا، إنما يدعو بجهله وهواه إلى النار. يقولون يا ليتنا أطعنا الله، وهم يقلبون في النار ووجوههم تتغير ما بين احمرار وسوداد وما إلى ذلك، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا، اعتراف بين واضح صريح في وقت لا ينفع فيه الندم، يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. قرأ الحسن في القراءات الأربعة الشاذة بجمع الجمع، وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا، جمع سادة، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، علماءنا الذين أضلونا، وكبراءنا قادتنا. فكل ضال يعتمد ويستند على ضال مثله، ما الذي فعل بك ذلك؟ أأنت أعلم من فلان؟ فلان قال كذا، وفلان شيخ أزهري، وفلان شيخ علاني، وفلان كذا. يا سيدي، اجعل الكتاب والسنة عنوانا لك، كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام. كلمة مالك بن أنس رضي الله عنه قالها قديما، وأسمع بها الزمان، أين السند في الكتاب والسنة؟ قال فلان، يؤخذ منه ويرد عليه. كل إنسان بعد رسول الله يؤخذ منه ويرد عليه. صحح علي بن أبي طالب رضي الله عنه لسيدنا عمر من المسائل ما صحح. راجع الصحابة عبد الله بن عباس وأبي، راجعوا بعضهم بعضا واختلفوا في كثير من المسائل بينهم، في الميراث اختلفوا. فالشاهد في ذلك أن القول والسند بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا حين يقلبون في النار، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا دع المتبوعون على الأتباع، دع الأتباع على المتبوعين، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، آتهم ضعفين من العذاب، الضلال والإضلال، الدنيا والآخرة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قرأ الوحيد الذي قرأها بالباء عاصم، فقرأها القراء جميعا بالثاء، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وكل كبير هو كثير. ثم يأتي النداء الرباني، نداء الرحمن لأهل الإيمان بعدم إذاية رسول الله. لا يمكن لمؤمن أن يؤذي رسول الله، فإياك أيها المؤمن أن تتشبه بمن آذى الله وآذى رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. لا تؤذوا رسول الله كما آذى اليهود موسى. ما هي إذاية رسول الله وما هي إذاية موسى؟ قال ابن مسعود: إذا سمعت الله ينادي يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، انتبه، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. أراد الله بك الخير كله بأمر تأتمر به أو بنهي تنتهي عنه. آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السورة، فقالوا زيد بن محمد، هذه واحدة. الثانية: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال واحد منهم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعتب على رسول الله أنه لم يكن يقسم لله، إنما كانت لهوى يعني. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، ولكنه ما شتم ولا سب ولا ضرب ولا نهر ولا كهر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. كيف آذوا موسى؟ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه كما رواها مسلم أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عوراتا، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، الحياء كان مرفوعا عندهم، فكان الرجل منهم يغتسل ويرى عورة الرجل. وكان نبي الله موسى حييا ستيرا، وهي صفة الأنبياء وصفة الرسل والأولياء والمؤمنين، صفة أساسية في كل مؤمن أن يكون حييا ستيرا. وكان نبي الله موسى حييا ستيرا لا يغتسل أمامهم، يغتسل وحده. فقالوا: ما يفعل ذلك إلا أنه آدر أو به برص. آدر رجل عظيم الخصية، آدر مريض، أو به كبرص. ما قال لهم: أنا سليم ولا أنا كذا، إنما في يوم من الأيام خرج موسى ليغتسل، فوضع حجرا على ثوبه ونزل واغتسل في عين، أو نزل يغتسل في بحر، فأمر الله الحجر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أمر الله الحجر أن يأخذ ثوب موسى ويجري، فرآه موسى وهو يغتسل، فنادى موسى: ثوبي حجر. فنادى موسى الحجر نداء من يعقل، كأنه ينادي على من يسمع، لأن الحجر فعل فعلة من يعقل. أخذ الحجر الثوب وجرى، فنادى موسى على الحجر وهو يجري خلفه: ثوب حجر، ثوب حجر، ثوب حجر. فسمعه ملأ من بني إسرائيل فخرجوا إلى الصوت، فرأوا موسى في أحسن خلقة وأتم هيئة، ولم يكن به آدر ولم يكن به برص. فبرأ الله موسى مما نسبوه إليه بأنه أبرص وآدر وما إلى ذلك. هذه واحدة. الثانية عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه، والأثر موقوف وليس مرفوعا، أن عليا قال: آذى بنو إسرائيل موسى في أنهم اتهموا موسى بقتل أخيه هارون، فقالوا: قتلت هارون لأنه كان أحب إلينا منك وألين منك قولا، كنت شديدا وكان لينا، كنت بغيضا وكان بالنسبة لنا محبا، فقتلت هارون لأنه كان أحب إلينا منك وألين لنا منك وألين منك. طب هيعمل ايه في دي؟ قال علي: فأمر الله الملائكة فحملت هارون على ملأ من بني إسرائيل ولم يجدوا به آثر قتل وأنزلوه في قبره مرة أخرى، فبرأ الله موسى من اتهام بني إسرائيل بقتل أخيه هارون. وكان عند الله وجيها عظيما، وجيها شريفا، كما وصف الله تبارك وتعالى في الآية 45 من سورة آل عمران نبيه عيسى، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها. قرأ ابن مسعود: وكان عبدا لله وجيها، وكان عند الله وجيها، وكان عبدا لله وجيها، وكان عند الله وجيها، وكان عبدا لله وجيها. الوحيد الذي قرأ بها هو ابن مسعود، وقرأ بها ابن محيص، وقرأ بها الحسن في القراءات الأربعة الشاذة من القراءات الأربعة عشر. الشاهد فيها أن الله تبارك وتعالى برأ موسى من تهمتين اتهم بنو إسرائيل بها موسى: الأولى أنه به مرض داخلي، أنه رجل آدر وأبرص، ولما مات هارون قبل موسى اتهم بنو إسرائيل موسى بأنه قتل أخاه هارون. الذين اتهموه هم الذين آمنوا به، فما بالك بمن كفر به؟ اليهود هم اليهود. لو قرأت وتسمع في الأعراف في الآية 38 أو الآية 138 في الأعراف، تسمع: وهجم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، رأوا أمام أعينهم آية حسية، آية انفلاق البحر بعصا، انفلق البحر إلى 12 سبيلا، لأنهم كانوا 12 سبطا، آية حسية ومعجزة إلهية، معجزة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، بدلا من أن يقولوا: نسجد الله، الحمد لله الذي عافانا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون، يسجدون لصنم، وقد رأوا آية حسية. العاقل يقول: الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي نجانا، نسجد للذي نجانا، نسجد للذي فلق البحر لنا. يقولون هكذا، إنما بغبائهم واضمحلال دينهم ومحو عقيدتهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء الذين نجاهم، هؤلاء هم الصفوة، الصفوة الذين ذهب موسى لملاقات ربه بهم فقالوا: يا موسى أرنا الله، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هؤلاء هم الصفوة. فما بالك بمن لم يكن مؤمنا، من لم يكن من أهل الصفوة؟ ما عذب وعانى نبي كما أوذي موسى، مع كل أذى للنبي محمد يقول رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. آمنوا اتقوا الله، أيستقيم هذا؟ نعم يستقيم، كما قال الله لأتقى أهل الأرض يا أيها النبي اتق الله، فليس معناه أنه ليس على التقى أبدا، إنما معناه داوم واثبت على ما أنت عليه من التقى. فلو قال لك أحد يا فلان اتق الله ليست سبة، قيلت لخير خلق الله محمد، فلا تحزن ولا تعتبرها سبة، يا فلان اتق الله، فلا ترد القولة بقوله اتقيه أنت. آمنت بالله، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، لما لا اتق الله، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. آمنت بالله، ولا تسب من ذكرك بتقوى الله، فقد قيلت لمن هو خير مني ومنك ومن الدنيا كلها، قال الله لنبيه يا أيها النبي اتق الله، قال الله لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. واحدة في سبع آيات نداء إلى أهل الإيمان بتقوى الله، وليست نداء إلى الناس بتقوى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، نداء، لكن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، عجيب، ليست سبة وليست تهمة وليس معناها بنفي التقوى عنهم، إنما معناها كما نادى الله على أتقى أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم أن يداوم عليها ويثبت عليها. فيا أهل الإيمان أثبتوا على ما أنتم عليه بتقوى الله، ولو كنتم من أهل التقوى لقلتم قولا سديدا، قولا يستوي ظاهره مع باطنه. القول السديد قال عكرمة الذي يستوي ظاهره مع باطنه، لا نقول قولا بخلاف ما نكن في قلوبنا، قولا سديدا قولا ناصحا، قولا سديدا قولا موفقا، قولا سديدا. قال ابن عباس لا إله إلا الله، التوحيد الخالص في القول السديد. بالقول السديد يصلح الله الذرية ويصلح الله أعمالنا. اسمع في آية التأمين على الحياة بعد الموت، وليخشى في الآية التاسعة في النساء، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ها، فليتقوا الله، كما جاء الله في هذه الآية، فليتقوا الله وفقط، وليقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يؤمن حياتنا في حياتنا، وأن يؤمننا بعد موتنا بالتوحيد الخالص، وبالقول الذي لا يخالف ظاهره باطنه، وبالقول الذي يكون في الصلح بين الناس. القول السديد الصلح بين المتخاصمين، قاله قتادة. السديد الناصح، السديد الذي يوافق ظاهره باطنه، السديد الذي يتقي صاحبه فيه ربه، السديد الذي إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. فلو فلو كنت تقيا صاحب قول سديد أصلح الله عملك وبارك الله في الذرية في حياتك وبعد مماتك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم. أنا أعقد مقارنة بين الآية التي بين أيدينا وبين الآية التاسعة في آية التأمين الرباني على الحياة في النساء في سورة النساء يعني. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا إيه؟ حاجتين، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هو نفس المعنى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. قال ابن عباس يوفقكم إلى كل عمل صالح، ليس هذا فحسب، ويقبله منكم. فلو وفقك الله إلى عمل صالح كانت علامة من علامات قبوله عند الله سبحانه. والله لولا أن الله أراد التوبة على آدم ما وفق آدم إلى هذه التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لولا أن الله أراد التوبة على آدم ما وفقه إليها. صلاح العمل بالتوفيق إليه وهي علامة من علامات قبوله. فلو وفقك الله إلى عمل صالح أولا علامة، هي علامة من علامات قبول العمل. ثانيا والله هي علامة من علامات استعمال واستخدام الله للعبد. خرج أحمد وقال الترمذي حسن حسن صحيح، وصحح الأثر الشيخ الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع. بالله عليك اسمع، من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، صليتم عليه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. بالله عليكم، ما السر الذي كان بين الحجاج الذين ماتوا في منى وبين الله تعالى؟ بينهم وبين الله عمل، بينهم وبين الله سر. قوم نزلوا من صعيد عرفة طاهرين مطهرين بلا ذنب ولا إثم، أدوا السنة كاملة في المزدلفة في جمع بصلاة الفجر، ونزلوا إلى منى بلا ذنب بملابس إحرامهم في أحسن موتة وفي أحسن زي. هؤلاء القوم والناس في صعيد القيامة يعلوهم صمت رهيب، فلا يمكن لأحد أن يتكلم ويجيب، إنما يسأل ربنا لمن الملك اليوم ويجيب: لله الواحد القهار. في هذا الصمت يخرج قوم: لبيك اللهم لبيك، لبيك بملابس إحرام. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين ماتوا في إحرامهم. ففي البخاري ومسلم عن ابن عباس: بينما رجل وقف مع رسول الله في عرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فقصعته دابته فمات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، تغطوا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. بالله عليكم، أي عمل صالح فعلوه؟ وما السر بينهم وبين الله سبحانه وتعالى؟ ويتخذ اصطفاء ويتخذ منكم شهداء. قول زي ما انت عايز تقول، سوء إدارة قول، سوء تنظيم قول، مؤامرة قول، المهم أنهم ماتوا بلباس إحرامهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. قل ما شئت، سوء تنظيم، سوء الإدارة، مؤامرة، قول اللي انت، المهم أنهم ماتوا. التحقيق مش هيحييهم، حسن الإدارة مش هتحييه، أيا كان ماتوا على هذه الهيئة بعد يوم عرفة وقد أدوا الركن الأعظم في عرفة. ليس هذا فحسب، من خرجوا متعجلين من مزدلفة لم يدركوا موقف منى، إنما من أدوا السنة في مزدلفة أدركوا هذه الميتة، أدوا السنة كاملة وصلوا الفجر وأسفروا جدا ثم نزلوا إلى منى فلقوا حتفهم. سل وقل ما السر الذي بينهم وبين الله تعالى؟ هم في قول الله تعالى يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم، يوفقكم إلى عمل صالح ثم يقبله منكم. إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح. وفي أحسن من العمل الصالح ده؟ حج ووقف في عرفة ودعا ونزل بملابس إحرامي وما زال محرما، نزل وقد غفر الله ذنبه وستر عيبه، وكان من جملة من قال الله فيهم عودوا مغفورا لكم، غفرت لكم ولمن شفعتم فيهم. كان هؤلاء القوم من جملة من غفر الله لهم برحمته وفضله ومنته، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. فكان الله تبارك وتعالى ممن غفر الله لهم برحمته وفضله ومنته. ما زال المحرمون بملابس إحرامهم وأدوا واجب المزدلفة وأدوا السنة بصلاة الفجر في المزدلفة ونفروا إلى منى وما زالوا محرمين على هذه الهيئة، استعملهم الله تبارك وتعالى، وفقهم إلى عمل صالح وقبضهم عليه. أن يقبضك الله ساجدا نعمة، أن يقبضك الله راكعا نعمة، أن يقبضك الله مصليا نعمة، أن يقبضك الله صائما نعمة، أن يقبضك الله على طاعة النعمة، أن يقبضك الله محرما نعمة، أن يقبضك الله طائفا نعمة، أن يقبضك الله ساعيا صلاح عمل، أن يقبضك الله على طاعة صلاح عمل، أن يقبضك الله للقرآن تاليا صلاح عمل، أن يقبضك الله للقرآن معلما صلاح عمل، أن يقبضك الله على عمل قيضك الله له، هذا من باب صلاح العمل. أرأيتم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يوفقكم إلى عمل يقبله منكم ولو من عليكم توفاكم عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله، وهي علامة من علامات صلاح العمل. كيف يكون صلاح العمل؟ بطاعة الله ورسوله، فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم تأتي الآية التي وقف أهل العلم أمامها وتحدثوا فيها طويلا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة كلمة واسعة، التكاليف الشرعية أمانة اصطلاحا يعني أو شرعا، التكاليف الشرعية هي أمانة. كل ما فرضه الله تبارك وتعالى عليك هو أمانة، كل ما أعطاك الله وخولك هي أمانة، أموالك وأولادك وبيتك ووظيفتك هي أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خرج أحمد وقال الترمذي حسن صحيح عن أبي الدرداء: خمس من أداهن مع من أتى خمس من أتى بهن مع إيمان أدخله الله الجنة. من صلى الصلوات الخمس مع ركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما الأمانة؟ قال: غسل الجنابة. ما أتمن الله بني آدم على شيء كغسل الجنابة. تخيل، لا يعلم أحد إن كنت مغتسلا أم لا، اغتسلت أم لا، لا يعلم إلا الله. الصوم أمانة، لا يطلع عليه إلا الله، لا يعلم أحد إلا الله إن كنت صائما أم لم تكن صائما. فكل ما أعطاك الله تبارك وتعالى وفرض الله عليك هو أمان. والأمانة ليست قاصرة على الأموال وحفظ الأسرار فحسب، فأوكد الأمانات الودائع، وأوكد منها حفظ الأسرار. والإمامة العامة هي أمانة. خرج البخاري من حديث معقل بن يسار أن النبي المختار صليتم عليه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الحديث بين الزوجين أمانة. في بعض النساء تجعل بيتها زجاجا فضفاضا، كل ما يحدث في البيت ينقل إلى أمها وينقل إلى جيرانها، خائنة. إن من أعظم الأمانات عند الله أن يفضي الرجل إلى المرأة وتفضي المرأة إلى الرجل، ثم ينشر كل منهما سر الآخر. دي عملت وعملت وعملت، وإذا عمل وعمل وعمل، وإذا سوت وسوت وسوت، خيانة. حديث المجالس أمانة. مش شرط واحد هو قاعد معاك بس، بالله عليك يا حسن، بالله عليك يا حسين، بلاش حسن ده زعل مني كتير، بال ها محد من غير ما تمسك ايده ومن غير ما تحلفه. حديث المجالس أمانة، من غير ما تحلفني ولا من غير ما حلفك اللي حصل بينا ده ما يطلعش من غير ما تحلفني ولا حلفك. إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت من غير أن يحلفه ويمسك إيده ويحلفه على مصحف ويحلفه بالله، لا حاجة خالص. إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهو أمانة. حديث المجالس أمانة. النهاردة بمجرد ما الواحد بيلتفت تلاقي الكلمة بتاعته في الأخبار والأهرام والجزيرة من تحت، ولا بلاش الجزيرة، الشريط من تحت، وهكذا. إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهو أمان. لا، هل يشترط ألا أخبر أن يستحلفني؟ يا فلان بستحلفك بالله، ما حد يعرف الحديث ده أبدا، من غير حلف. الحديث اللي بيننا ده الذي دار في غرفة مغلقة لا يخرج إلى أحد من غير أي حاجة، من غير حلف ولا استحلاف، وبالله عليك وعشان خاطري ورحمة فلان، الجماعة العامة وتربة فلان كما يقولون. الولاية العامة هي أمانة. حديث الزوجين أمانة. حديث الرجل للرجل أمانة. حفظ الأسرار أمانة. الاستشارة هي أمانة. المستشار مؤتمن. جاء إليك رجل وقال لك: عندي مشكلة، المشكلة هي كذا وكذا وكذا، ارشدني. ها، جزاك الله خيرا. إياك أن يسمع أحد بمشكلة هذا الرجل الذي أفضى إليك سرا، إذ أنك أصبحت مؤتمنا. حديث المريض مع طبيبه أمانة، حديث الموكل مع محاميه أمانة، حديث الرجل مع صاحبه أمانة. سر العيان ما يطلعش بره غرفة العيادة، الرجل ده عنده لا يعرف ذلك أحد، سر ده أمانة. حديث الرجل لمحاميه هي أمانة، أمانة. حديث الوالد مع ابنه هي أمانة، حديث الأم مع بنتها أمانة. المجالس بالأمانات من غير حلف ولا استحلاف، لكننا مع الحلف وعظم الحلف جعلنا الله أو جعلنا يمين الله إلا من رحم ربي بيننا هينا، يحلف ويكذب وينشر سر صاحبه ويفضح سر صاحبه. الأمانة والرحم يوضعان يوم القيامة كما جاء من حديث حذيفة، ترسل الأمانة والرحم على جانبي الصراط يسألان المار حقهما. الأمانة تسأل من يمر على الصراط، أين حقي؟ فإن خان أخذته إلى نار جهنم. والرحم تسأل كل مار على الصراط، أين حقي؟ فإن قطعها ألقي في نار جهنم. الأمانة والرحم على الصراط تسألان عن حقهما. الحديث رواه مسلم من حديث حذيفة، ترسل الأمانة والرحم على جانبي الصراط تسألان حقهما، فإن خان الرجل في واحدة منهما أو قطع الرحم أو خان أمانة جذبته الأمانة التي خانها إلى نار جهنم. أرأيتم خطورة الخيانة وقطع الرحم؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. العرض كان تخييرا ولم يكن أمرا، ولو كان أمرا ما أبت، إذ أنها مسخرة وليست مخيرة. فكان العرض تخييرا، وعلى الإنسان كان إلزاما فلزما. إنا عرضنا عرض تخيير، قال ابن عباس عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال كان عرض تخيير ولم يكن عرض إلزام، ولو كان إلزاما لالتزمت به، إذ أنها مسخرة ولم تكن مخيرة. قالتا أتينا طائعين، إيتيا طوعا أو كرها. قالتا أتينا طائعين، فلم تكن السماء والأرض والجبال مخيرة، إنما كانت مسخرة بأمر الله تعالى، ولو كان عرض الأمانة عليها إلزاما لالتزمت، إنما كان عرض الأمانة عليها تخييرا فخيرت فأبت. والإنسان ألزم به فأصبح ملزما مكلفا، إذ أن الإنسان مكلف، والجبال والسماوات والأرض كانت مسخرة ولم تكن مكلفة، فأبين أن يحملنها. الإباء ليس إباء معصية، أبى إبليس وأبت السماوات والأرض. إباء إبليس كان إباء معصية، وإباء السماوات والأرض والجبال كان إباء تخيير ولم يكن إباء إلزام. وأشفقنا منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بربه، ولو كان عالما بربه ما حملها. ليكفر إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والكافرين والمنافقين والمنافقات الذين خانوا ما ألزمهم الله تبارك وتعالى به، ووفى المؤمنون بما عاهدوا الله عليه بما ألزمهم الله تبارك وتعالى به. كل مؤمن يخاف من الأمانة الملقاة على عاتقه، فكل مؤمن مسؤول عما خوله الله إياه، يخاف فيلتزم فيؤدي فينعم. الكافر لا يلتزم ولا يؤدي فيعذب. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هكذا كان الله غفورا رحيما لمن أساء يوما وأخطأ يوما، فباب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هكذا أحبتي فتح الله، ختم الله سورة الأحزاب بفتح باب التوبة على مصرعي، لمن وقع في براثن المعصية يوما أو زلت أقدامه في المعصية يوما فحمل الأمانة وخان ما يأسه الله تبارك وتعالى منها، إنما فتح الله له باب التوبة. يا من وقعت أقدامك في باب المعصية باب التوبة مفتوح، يا من خنت الله باب التوبة مفتوح، يا من خنت الصلاة، يا من تكاسلت عن الصلاة باب التوبة مفتوح، يا من أفشيت سرا تب إلى الله تعالى فباب التوبة مفتوح، يا من حملت حملا ثقيلا وخنت فباب التوبة مفتوح. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. بعد هذه اللقاءات تختم سورة الأحزاب، لنفتح سورة مكية بعد سورة مدنية مع سورة سبأ. وما أدراك بسبأ، وقصة سبأ من أعجب القصص القرآني، سنتحدث عنها إن جمعنا لقاء آخر قادم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. نؤذن صلاة العشاء ومع الأسئلة بين الأذنين إن شاء الله تعالى، إن كان هناك أسئلة، وإلا أقمنا الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.